يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. قال: الحديث رواه الإمام مسلم. هذا هو الحديث 17 مما جمعه الإمام أبو الفرج ابن رجب الحنبلي. ومعلوم أن هذا الكتاب قد سبقه إلى التأليف فيه الإمام النووي، فالإمام النووي رحمه الله جمع نحو من 40 حديثا. هذه الأحاديث زاد عليها ابن رجب حتى بلغت 50. والكتاب الذي ألفه الإمام النووي اشتهر بين أوساط أهل العلم باسم 40 النووية، ويعد من الكتب التي حازت القبول وبارك الله جل وعلا فيها. فقلما صبي أو رجل أو امرأة إلا وتحفظ 40 النووية. وزادها ابن رجب رحمه الله إلى 50 بشرطها، وهي الأحاديث التي تجمع جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجوامع الكلم تعد من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى مما خص به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم كما يفسره أهل العلم بأن الله سبحانه وتعالى يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة يقولها لأصحابه فيحفظونها، وهي تضم معاني كثيرة تندرج تحت هذه الألفاظ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من أفصح أهل العربية لسانا، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصيحا. ومن علامات فصاحته أنه أوتي جوامع الكلم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل من إعجاز القرآن الكريم الفصاحة والبلاغة وحسن النظم والسبك، بحيث إنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر سور من مثله، بل أن يأتوا بسورة من مثله، وكل ذلك ولم يستطع أحد أن يفعل، لأن هذا القرآن فيه ذلك الإعجاز. ومن آثار هذا الإعجاز أن أجراه على بعض الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخاصة فيما يعرف بجوامع الكلم. قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كلمات معدودات لكنها تحمل في طيها معاني جاءت في هذه الصيغة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب تأتي بمعنى قدر، وتأتي بمعنى أوجب. فإذا كانت من صيغ الألفاظ الشرعية وإذا كانت من صيغ القدر الشرعي فتكون بمعنى أوجب، أي فرض عليكم وأوجب عليكم أن تحسنوا في كل ما تفعلون، لا سيما في العبادات. ولأن الإحسان في العبادات يعد أعلى مراتب العبادة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن جاء جبريل في صورة رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسأله عن الإحسان: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإنسان إذا صاحبت عبادته هذا التصور فإنه يؤدي العبادة في أكمل وجوهها وفي أكمل أحوالها وفي أتم أدائها. ولذلك كتب الله على المؤمنين أن يحسنوا في عباداتهم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات: على كل خلق، يعني مما يخلقه ومما يكلف به عباد الله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بعض الأمثلة لوجوه الإحسان، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ومعنى إذا قتلتم أي صدتم، لأن القتل المباح يكون في الصيد. وإذا حللتم فاصطادوا. وغالبا الإنسان إنما يستخدم القتل المباح فيما يصطاد، لأنه لا يتمكن من أخذه بدون عناء ومشقة، وغالبا الصيد يكون نافرا ويكون فارا، وإنما يصطاده بما يرسله إليه من سهم أو غيره من وسائل وأدوات القتل. فيوصينا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأننا إذا أردنا أن نستخدم القتل فيما نصيد فليكن الآلة التي تستخدم سريعة القتل، تجهز على هذا الحيوان دون أن تعذبه في قتله، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء. وهكذا إذا ذبحنا يعني بهيمة الأنعام وما يشرع لنا ذبحه من حيوان أليف، فينبغي لنا أيضا أن نستخدم الإحسان في ذبحه. وفسر ذلك بقوله فليحد أو يحد، فليحد من الفعل الرباعي أحد، شفرته أو شفرته، والمراد بالشفرة يعني السكين أو المدية أو الموسى التي تستخدم في الذبح، عليه أن يحدها بأن تكون سريعة في قطع الحلقوم والمريء والودجين دون أن تلحق بالحيوان أذى. وهذا إذا كان في ما فيه قوة وعنف وهو القتل والذبح، فالإحسان ينبغي أن يكون فيما دون ذلك أكثر وأولى وأهم. ولذلك قال كتب الإحسان على كل شيء، وضرب المثل بما هو شاق وصعب ليدل به على ما هو أيسر. وقلنا إن قوله إن الله كتب بمعنى فرض، يعني في الأوامر الشرعية وفي القضاء الشرعي وفي القدر الشرعي، يعني في الأوامر والنواهي. وتكون كتب بمعنى قدر في القدر الكوني، يعني في الأمور الكونية، في الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى وقوعها في الكون مما لا يتعلق به أداء واجب أو منع محرم، ما يسمى بالقضاء الكوني، أيضا الله تعالى كتب فيه الإحسان بمعنى قدر. ولذلك كلمة كتب استخدمت في كتاب الله بالمعنيين. ففي الأوامر الشرعية جاء قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء كتب عليكم القتل أو كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذه كلها أوامر شرعية. وأما القضاء الكوني فجاء في مثل قوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، بمعنى قدر سبحانه وتعالى. إذن فقوله إن الله كتب الإحسان يشمل القضاء والقدر الكوني والشرعي. لكن هذا الحديث جاء ضرب الأمثلة فيه فيما يتعلق بالقضاء الشرعي. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتلة فعلة بمعنى اسم هيئة، اسم الهيئة يأتي على وزن فعلة، يعني فأحسنوا هيئة القتل. وكذا إذا ذبحتم فأحسنوا هيئة الذبح. قال: وليحد أحدكم شفرته، يعني الوسيلة التي يستخدمها في الذبح، إن كانت من حديد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس أن يذبحوا بكل شيء فيه حد، أو بكل ما فيه حد إلا الظفرة والعظمة، إلا الظفرة والعظمة، فلم يأذن بالذبح بهما. وهذا سيأتي أو ربما مر بنا فيما درسناه في باب الذبائح. قال هنا: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، بمعنى أنه إذا ذبح يترك الذبيحة حتى ينسلخ وتطلع الروح منها، فلا ينبغي أن يباشر تقطيعها وتكسير عظامها قبل أن تخرج الروح منها، وقبل أن يخرج الدم المسفوح منها، لأن المراد بذبحها أن تكون موافقة لما يصلح الناس عند أكلها، لا أنه يعاجلها قبل أن تخرج روحها حيث يباشر تقطيعها أو يباشر تكسير عظامها. فإن من الإحسان إلى هذه الذبائح أن تترك حتى يستقر بها الذبح يخرج منها الدم المسفوح وتخرج منها الروح. قال: الحديث رواه الإمام مسلم، فهو من أفراد أحاديث مسلم، والحديث لم يخرجه الإمام البخاري. قال: لأنه ليس على شرطه، حيث إنه من رواية أبي الأشعث، وأبو الأشعث وإن كان ثقة من أهل الشام لكنه ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله، ولذلك لم يخرج هذا الحديث. نعم. أي أساء، لم يحسن. إيش؟ ما سمعته. ما سمعت ما تقول. قبل أن يذبحوه يعلقونه. قبل أن يذبحوه يعلقونه. قبل ولا بعد؟ أقول قبل الذبح ولا بعد الذبح؟ إذا كان هذا الذبح هكذا وهذا يعني أريح للمذبوح، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، العبرة بما يحسن الذبح. جائز يعني؟ إيه، ما يمنع، ما نقدر نقول ما هو جائز، لأن الذبح المطلوب فيه هو قطع الحلقوم والمريء والودجين، فكل ما يؤدي إلى قطع هذه يسمى ذبحة. نعم. الهيئة والحال يعني في المعنى ما فيش فرق بينهما، لكن في تراكيب وفي الاشتقاق اللغوي يقال لما جاء على وزن فعلة يقال انه اسم للهيئة. يعلق الامام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث قائلا: هذا الحديث خرجه الامام مسلم دون البخاري رحمهم الله، قال: من رواية ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس، قال: وتركه البخاري لانه لم يخرج في صحيحه لابي الاشعث شيئا، يعني ليس على شرطه. قال: وهو شامي ثقة، يعني ابا الاشعث. وهذا الحديث يعد من الافراد، لكن الحافظ ابن رجب يقول: هذا الحديث له شواهد، رويت في كتب السنة، فمن شواهده انه جاء نحوه من حديث سمرة، يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله عز وجل محسن، أي متصف بصفة الإحسان، متصف بصفة الإحسان، فأحسنوا يا معشر الناس، أفيدوا من هذه الصفة، فإن الله أمركم بذلك، حيث قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأحسنوا. ثم قال: فإذا قتل أحدكم فليكرم مقتوله، فليكرم مقتوله. هكذا في الرواية عندنا. وهذا كما ذكرت ينطبق على القتل المباح المتمثل في الصيد، لكن قد ينسحب الحكم على القتل في حال القصاص، يعني إن الإنسان إذا أراد أن ينفذ القصاص فعليه أن يحسن في ما أبيح له قتله، لأن الذي يقيم القصاص في الأصل أنه ولي المقتول، يمكن ولي المقتول من إقامة القصاص، فإذا مكن من ذلك فعليه أن يستخدم ما يحسن فيه القتل، ولا يجوز له أن يعذب المقتول بدعوى أنه ينتقم منه ويفعل كما فعل أو كما فعل بوليه. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحسن الإنسان القتل، وإن كان قد شرع القصاص بحيث إن الإنسان له أن يأخذ بالقصاص بالهيئة التي قتل فيها القاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بالأعراب الذين اشتووا المدينة نفذ فيهم القصاص وقتلهم بالهيئة التي قتلوا بها الراعي، وهكذا فعل باليهودي الذي رضى رأس الجارية. لكن للفقهاء في هذا الباب يعني مواقف، فمنهم من يرى أن القصاص إنما يكون بالسيف لا ولا يكون بغيره، لأنه ربما أدى إلى تعذيب المقتول، كما أنهم يذهبون إلى أن من قتل إنسانا بقتل فيه تعذيب كأن يخنقه أو يشنقه أو يسمه، ففي هذه الأحوال لا يجوز أو لا يرون القصاص، وإنما يقتل بآلة القتل المباشرة كالسيف ونحوه، لأن القصاص في مثل هذه الأحوال قد لا يتحقق مع الإحسان في القتل. ما أعرف هذا، يعني ربما يعني هذا كان خطأ من القاتل أو ربما كان جهل، لكن الأصل أنه إذا قتل إنسان يجهز عليه. قال فإذا قتل أحدكم فليكرم مقتوله، وإذا ذبح فليحد شفرته وليرع ذبيحته. هذا الحديث يقول خرجه ابن عدي الذي هو من رواية سمرة، لكن معلوم أن كتاب ابن عدي الكامل اسمه الكامل في الضعفاء، يورد فيه الأحاديث تبعا للرواة الذين أوردهم في كتابه وتكلم عليهم، إن في الحفظ وإن في الضبط وإن في العدالة. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث يعلى أو أبي يعلى شداد بن أوس. قال أيضا وخرج الطبراني من حديث أنس، وهذا شاهد آخر يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، والحديث كما أشار أنه رواه الطبراني يعني في كتابه المعجم الكبير، وقال إن رجاله ثقات. يقول ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الديات، ورواه أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان، كلها من طريق سليمان بن داود المنقري كما رواه ابن عدي في كتاب الحاكم في كتابه الكامل. والحديث يعني فيه ضعف لكنه يتقوى بشواهده. يعلق الإمام ابن رجب على قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال وفي رواية لأبي إسحاق الفزاري، وعرف أبا إسحاق الفزاري بأنه إبراهيم ابن محمد بن الحارث الفزاري المتوفى سنة 186، يعني أنه من طبقة التابعين أو أتباع التابعين، يعني من طبقة صغار التابعين. له كتاب في السيرة، هذا الكتاب كتبه في سير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مغازيه التي خرج، أو في بعوثه التي بعثها من أجل قتال الكفار وإعلاء كلمة الله. وكتابه يشمل المغازي، يقول: والجهاد وما يمت إليهما بسبب، يعني كل ما يتعلق بالجهاد. قال فيه الإمام الشافعي، على اعتبار أن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عنه ويعد من شيوخه، قال: لم يصنف أحد مثل كتاب أبي إسحاق الفزاري، وأراد بذلك يعني في السيرة لا على سبيل الإطلاق، لأن الإمام الشافعي رحمه الله أثر عنه أنه قال: ما رأيت كتابا فيه صحيح بعد كتاب الله كموطئ الإمام مالك، وأراد بذلك كتابا في الحديث. وأما كتاب أبي إسحاق الفزاري فهو في السيرة، وكان المتقدمون يفرقون بين كتب الحديث وكتب السيرة، يفرقون بين كتب الحديث وكتب السيرة والمغازي، وكانوا يعنون بكتب المغازي فيعلمونها أبناءهم كما يعلمونهم القرآن، لأن فيها تعويد على ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بجهاده للكفار، وخاصة فيما يتعلق بقتاله وحروبه، وفي ذلك تعويد للناشئة على أن يتربوا على هذا العز والفخر وعلى هذا النوع من العلم الذي يكسب صاحبه شجاعة وتضحية وتطلعا إلى الاستشهاد في سبيل الله. هو في تلازم، من حيث إن السيرة تعتبر جزء من الأحاديث، حيث يستنبط منها كما يستنبط، لكن المتقدمون يعني فرقوا بينهما، لأن التأليف في السيرة أخذ منحة، حيث تذكر الواقعة، وربما يذكر ما يتعلق بأطرافها، وقد يجمع الكاتب في السيرة أقوالا من روايات مختلفة، كما هو الشان في صنيع ابن إسحاق، بخلاف الرواية في الحديث ففي الغالب أنها تقتصر على جزئية وعلى واقعة واحدة. نعم، ما نسامع. نعم، أشار إلى أن الكتاب طبع جزء من، يعني الكتاب ليس كاملا، وجد منه جزء. يقول المحقق هنا: قال الإمام ابن تيمية: وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك. يقول المحقق: وقد قامت مؤسسة الرسالة بنشر القطعة الموجودة منه بتحقيق الدكتور فاروق حمادة، فالكتاب مطبوع أو جزء منه. قال: وقيل إن المعنى، وفي رواية لأبي إسحاق الفزاري في كتاب السيرة أو في كتاب السير عن خالد عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو قال على كل خلق، يعني على سبيل الشك. هكذا خرجها مرسلة، يعني عن أبي قلابة، لأن الرواية التي مرت بنا هي عن أبي قلابة عن مين؟ عن الأشعث، عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس. هذه هي الرواية المتصلة التي أخرجها مسلم. أما التي جاءت في السيرة أو في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري جاءت رواية مرسلة، حيث إن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وظاهره قوله على كل خلق، هكذا خرجها مرسلة وبالشك في كل شيء أو كل خلق. وظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان، فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه، والمكتوب هو الإحسان، أي إن الله فرض الإحسان على كل الخلق، حيث يقومون ويؤدون أعمالهم موصوفة بالإحسان. وقيل إن المعنى إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل شيء، أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء، يعني هي تقديرات يقدرها المفسرون لتنسجم مع ما يرمون إليه من معاني، وإلا فإن العبارة التي جاءت في حديث شداد ابن أوس واضحة. قال: فيكون المكتوب عليه غير مذكور، وإنما المذكور المحسن إليه. ثم علق على كلمة إن الله كتب، قال: ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم، يعني كأن الفقهاء اختلفوا إذا قال الله كتب، هل كلمة كتب بمعنى وجب أو بمعنى شرع؟ لأنها إن كانت بمعنى وجب فتقتضي الوجوب الذي فيه التحتم، يتحتم على الإنسان أن يفعل ذلك، وأنه متى فعل أثيب، وإذا لم يفعل يأثم. هذا معنى الوجوب عند الأصوليين، لأن الواجب عندهم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لكن كلمة الوجوب أو كلمة الكتابة ذهب بعضهم إلى أنها أعم، فتشمل الفرض وتشمل المندوب، والمندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وما ندب الله تعالى إليه العباد أن يفعلوه فهذا يعد مكتوبا، وإن لم يكن واجبا. وعلى سبيل المثال ما جاء في هذا الحديث من قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالقتل والذبح ليس بواجب في أصله، ليس بواجب، لكن طلب منا أن نحسن استخدام هذا المشروع، فيكون الكتب بمعنى الشرع وبمعنى أن الله شرع لنا، وهذا المشروع قد يكون واجبا وقد يكون دون الايه؟ دون الوجوب. قال ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم، وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم إما شرعا كقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكقوله تعالى كتب عليكم القتال، أو فيما هو واقع قدرا لا محالة، يعني فيما قدره الله تعالى وفرضه وقضى أزلا أنه يقع، كقوله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، بمعنى أنه قدر ذلك وأنه فيما قضاه وقدره، ولا يلزم من ذلك أن يكون بمعنى الوجوب الشرعي. ايش؟ ما سمعت. من القضاء الكوني ومن القدر الكوني يمحو الله ما يشاء ويثبت، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أزلا ما قدره، فقد يقدره على التابيد والإطلاق وقد يقدره على التوقيت، فإذا قدره على التوقيت يمحو ما يشاء ويثبت. ها؟ ما نسامع. نعم يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى من على العباد بأنه سخر لهم هذه الكلاب تصطاد لهم، وأنهم يعلمونها وأنها تمسك لهم بسبب هذا التعليم، وإلا فالأصل أن الكلب يصيد لنفسه، لكن كونه يصيد ويأتي بما صاد لصاحبه دون أن ينهش منه أو يأخذ منه دليل على أن هذا الله سخره للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم علم عدي بن حاتم أنه إذا أرسل كلبه فليسمي، إذا أرسل كلبه المعلم، فالتعليم الكلاب والصيد بالكلاب نوع من أنواع الصيد. نعم. ها؟ الأمر عند الأصوليين يقتضي الوجوب في الظاهر، لكن قد يصرف عن الوجوب إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب. نعم. ما نس إيه، لأن بعض الأصوليين يقول إن الوجوب إن الأمر يقتضي الوجوب، وكلمة كتب بمعنى فرض وأوجب، فإذا هي للوجوب، لكن بعضهم يقول هي تبع لكلمة أمر، فالأمر كقوله قوموا وقوله صلوا هذا يقتضي الوجوب، لكن قد يصرف من الوجوب إلى الندب. قال وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قيام شهر رمضان: إني خشيت أن يكتب عليكم، يعني أن يفرض، لما امتنع عن الخروج للصلاة بالناس بالليل. وقال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، بمعنى يفرض ويكون أمرا. وقال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، والكتب هنا بمعنى التقدير لا بمعنى أنه قدر شرعي، وإنما هو قدر كوني يتحقق في ما بينه الحديث، إما أن يكون بالمباشرة وإما أن يكون بالأسباب التي تؤدي، لكن الله سبحانه وتعالى يعصم العبد من الوقوع في ذلك. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. قال: والفرج قد يحقق ذلك أو إيه؟ والفرج قد يحقق ذلك بالوقوع في عين الزنا. لكن كل هذه الوسائل التي تقع من الأعضاء لتحقيق أمر الزنا مباشرتها تسمى بالزنا. وحينئذ فهذا الحديث، يعني حديث الباب، إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء، قال نص في وجوب الإحسان. هذا الإحسان قد يكون فرضا وقد يكون مندوبا إليه، وقد أمر الله تعالى به، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة والإحسان، إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره، يعني من وجوب القرى للضيف. وتارة يكون للندب كصدقة التطوع فهي من باب الإحسان لكنها ليست واجبة وإنما هي مندوب إليها، ونحوها من أفعال التطوع. قال: وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في إتيان الواجبات أو في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحبها فهذا يعتبر نافلة وزيادة وليس إيه؟ وليس واجبا. مثلا الصلاة المطلوب فيها الواجب أن تقرأ الفاتحة، فإذا قرأت الفاتحة أديت الواجب، لكن إذا قرأت ما زاد على الفاتحة فقد يكون المطلوب أو الإحسان أن تقرأ آية أو آيتين أو ثلاثة، لكن إذا أطال الإنسان القراءة وأطال قيام الصلاة فهذا إحسان زائد عن حد الواجب. وهكذا يقول الفقهاء إن في الركوع وفي السجود تسبيحة واحدة هي الواجبة، فإن زاد على التسبيحة الواحدة كان ذلك إيه؟ إحسانا، بمعنى أنه زيادة وبمعنى أنها مندوب إليها. وهكذا الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي سائر الحركات، الواجب بقدر تسبيحة، فإن زاد كان ذلك إحسانا. وهكذا المطلوب والواجب في الجلوس هو التشهد، فإن زاد على التشهد والصلاة الإبراهيمية كانت تلك الزيادة إحسانا. فالإحسان فالواجب ما يقوم بما فرض الله يقوم به الإنسان بما فرض الله تعالى، بحيث لو قصر عنه يأثم. أما ما زاد على الواجب فيسمى إحسانا. ايش؟ لان الاحاديث واردة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تحمل على الفاتحة. يعني هذا يحمل على الفاتحة، اقرأ ما تيسر لك من القرآن، والمتيسر المتاح الواجب على كل انسان هو الفاتحة. قال: وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحظها. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال، على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب، لكنه مندوب إليه. قال: والإحسان في ترك المحرمات، لأن من يكف عن المحرمات قد أحسن. الكف عن المحرمات فقط إحسان واجب، لكن الكف عن هذه المحرمات وأسباب الوقوع فيها ومقدماتها يعد من الإحسان المندوب إليه. قال: والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر هذا القدر الواجب، لكن كما قلت أن ترك مقدمات المحرمات والسبل التي تؤدي إليها وسد باب الذرائع التي توصل إلى المحرمات، كل ذلك من الإحسان المندوب إليه في ترك المحرمات. قال: وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجه من غير تسخط ولا جزع يعد هذا من الإحسان، لأن احنا عندنا الصبر كما يقول أهل العلم على ثلاث مراتب: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فأدناها الصبر على طاعة الله، يعني الإنسان الذي يحمل نفسه على أن يؤدي الواجب، يؤدي الصلوات الخمس ولا يزيد، يصوم رمضان ولا يزيد، يؤدي فريضة الحج مرة ولا يزيد، يدفع الزكاة المفروضة ولا يزيد. هذا الذي يصبر على هذه الأفعال ويؤديها يسمى صبر على طاعة الله، وهذا هو الصبر الواجب، لأن عدم أدائه يخل بعبادته. ثم يأتي بعد ذلك الصبر عن معصية الله فلا يقع في المعاصي ويتجنبها، كل ما نهى الله عنه يبتعد عنه، فهذا النوع يسمى صبر عن معصية الله، وهو أعلى درجة من الصبر على طاعة الله. وإن كان كل من الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله مطلوبا شرعا، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب، لكنه يعني في التفاوت يكون أعلى من الصبر على الطاعة. ثم يأتي كمال الصبر وتمامه في الصبر على أقدار الله، بحيث إن الإنسان إذا وقع به قدر ونزلت به مصيبة يصبر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أشاد بأهل هذا النوع من الصبر، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الذين يصبرون على أقدار الله، سواء كانت هذه الأقدار أقدار خير ومفرحة فيصبر ولا يضطر، إن جاءه خير شكر الله وصبر بأن لا يخرج ويضطر فيما أعطاه الله، وإن كانت شرا ومصيبة وبلاء صبر واحتسب الثواب والأجر عند الله. فإن من كان هذا حاله يكون قد بلغ الإحسان وكمال الإحسان في الصبر، يكون قد بلغ كمال الإحسان في الصبر، ويكون حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ما أصيب الإنسان وابتلي وأوذي يصبر ويحتسب ويسأل الله سبحانه وتعالى الأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمرأة التي قعدت عند قبر تبكي قال لها يا هذه أصبري واحتسبي، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الجزع حملها على ذلك، ولم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كان ذلك لها عذر من حيث إنها يعني جفت في الرد على النبي عليه الصلاة والسلام، لا من حيث إنها جزعت. الجزع ما يعني يتغير برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدم رؤيته، لكن ما أشار إليه الحديث أنها يعني جفت، كان منها جفاء في الرد على النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له إليك عني، يعني تركني وحالي فإنك لم تصب بمصيبتي، والله سبحانه وتعالى أعلم.